اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ القرآن كاملا لله الحمد. اقرأ ورتل وارتق فإن منزلتك عند آخر آية تتضح. اقرأ القرآن اقرأ القرآن اقرأ القرآن يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن اقرأ القرآن اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء الزميل ناصر بن محمد في الإخراج الزميل محمد بن سعيد الشمري في الإعداد والتقديم محدثكم عبد الرحمن بن محمد الشايع. والتحية من الزملاء في إدارة الإعلام الجديد الزميل فيحان السبيعي والزميل نبيل الخليف. وكذلك التحية لكم مستمعين الكرام من فريق العمل في مكة المكرمة الزملاء حمد العزاز ومحمد الرويس عبد الله الشويش وماجد الدباس ومدير الإذاعة خالد بن محمد الرميح. اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأ القرآن اقرأ القرآن اقرأ وصحح أخطاءك، اقرأ وحسن تجويدك، اقرأ وارتق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. نعم أيضا التحية لكم من زميلنا في هنا في مكة المكرمة الزميل خالد النور. هذه التحية تأتيكم من المسجد الحرام في مكة المكرمة، وهذه الحلقة الاستثنائية التي نقدمها لكم من برنامج اقرأوا القرآن مواكبة لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية في دورتها 37. اعتدنا في هذا البرنامج أن نستقبل الاتصالات ونستضيف المشايخ في الاستوديو من أجل الاستماع إلى التلاوات وتصحيحها، وتخصص برنامجنا بالدرجة الأولى هو تصحيح التلاوة. لكننا في هذه المسابقة وعلى بعد خطوات من لجنة الاستماع إلى تلاوات المتسابقين من جميع دول العالم، نحن في محفل مميز والمستوى فيه عال جدا والتنافس على أشده بين حفاظ كتاب الله عز وجل. آثرنا أن تكون هذه الحلقة أيها الكرام من المسجد الحرام في مكة المكرمة على خلاف تخصص البرنامج في تصحيح التلاوات، وإنما نحن اليوم نقدم تلاوات مميزة ونستمع إلى قراء مميزين متخصصين بارعين في الحفظ وكذلك في التلاوة. وهذه الحلقة مستمعين الكرام تأتيكم بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الرياض. وبالمناسبة فإن مرشح المملكة العربية السعودية في هذه المسابقة هو المتسابق عبد الله اليحيى. عبد الله اليحيى رشحته الجمعية ليشارك في مسابقة الملك سلمان المحلية في مدينة الرياض، وهي المسابقة التي تقام على مستوى المملكة. حقق فيها عبد الله المركز الأول، وبالتالي ترشح ليمثل المملكة العربية السعودية على المستوى العالمي في هذه المسابقة الدولية. المتسابق عبد الله شارك بالأمس وانتهى، وإن شاء الله في هذه الحلقة ستكون لنا وقفة مع عدد من المتسابقين. ولكن قبل أن نبدأ معكم بلقاءاتنا في هذه الحلقة، نتوقف الآن مستمعينا الكرام مع بث موجز لإحدى جلسات الاستماع، وأنا أرى لجنة التحكيم أمامي الآن تدعو أحد المتسابقين من أجل أن يقرأ ويختبر في هذه الدقائق. ولو نزلناه على بعض الأعجمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به يؤمنون. كذلك سلك ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنون. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به يؤمنون. ما كانوا به مؤمنين. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يمتعون. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. وما أهلكنا من ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. ذكرى وما كنا ظالمين. تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. السؤال الثاني، اقرأ من قوله عز وجل: قل أروني الذين ألحقتم به شركاء. مستمعينا الكرام، السلام عليكم، وعودا على بدء استمعنا إلى جزء من جلسة الاستماع. هذا المتسابق ما زال يخوض التصفيات، وقد أسمعناكم جزءا من الجلسة. طبعا ربما لأن البداية كانت مع هذا المتسابق ربما ارتبك قليلا وأخطأ في افتتاح جلسة الاستماع له، لكن تمنى له التوفيق وهو الآن يستمر في التسابق. حرصنا حقيقة في هذه الحلقة أن نلتقي بعدد من الضيوف الذين هم من زوار بيت الله الحرام، ولكن إقامة المسابقة في المسجد الحرام دعتهم للحضور والتفاعل. معنا أحد الحضور، نتعرف عليه. نعم، اسمي مولي عبد الصبور محمد شجاع من دولة افغانستان. ما شاء الله شيخنا، انت لست مشارك او مرافق، وانما تحضر للاستماع. انا جيت للاستماع، فهمت حبا لاستماع القران وهذه الجلسه المباركه جيت له. وانت شيخ تحفظ القران او تقرأ او تتعلم او كم تحفظ مثلا؟ الحمد لله انا حافظ من القران الكريم يعني حدود 6 أجزاء، والحمد لله يعني. وأنت تستمع لهؤلاء الشباب الصغار وهم يتلون ويتلون تلاوة مميزة، ماذا تقول للشباب في أعمارهم أو حتى الشيوخ الذين لم يحفظوا القرآن ولم يتعلموا؟ والله الذين حفظوا القرآن الحمد لله هو حظهم، إن الله تعالى رزقهم هذا الحظ الجسيم والعظيم. والذين لم يقرأوا القرآن و كان عندهم أي مشاكل، لو يسعون في قراءة القرآن إن شاء الله ربنا يفتح عليهم في حفظ القرآن وقراءته للساعي البليغ. أنت شيخ من أي بلاد أنت؟ أنا من أفغانستان. أفغانستان، أحد المشاركين من أفغانستان، هل استمعت إلى تلاوته؟ لا، الحين أنا جيت هنا بعد العصر، لم أسمع من أحد عن أحد منهم. وهل أنت متشوق لاستماع مشاركة المتسابق الأفغاني؟ نعم، أنا جيت لمشاركة كلهم وخاصة الأفغانيين، التي هي افتخار لنا لحفظ القرآن. الحمد لله الناس المسلمين من كل العالم، العجم والعرب كلهم يعني عليهم أن يحفظوا القرآن وأيضا يستمعوا له. ونحن في البرنامج نهتم بتصحيح التعليم التلاوة. بعض المسلمين ربما يخطئ في قراءة الفاتحة أو في قراءة السور القصيرة، ماذا تقول أنت وتجربتك أيضا؟ ولا هذا بعضهم يعني عليهم أن يحفظوا، وخاصة سورة الفاتحة لأنه أم الكتاب وأم القرآن وسورة الصلاة، عليهم أن يحفظوا هذا ويقرأوا جيدا بالتجويد حتى يصح صلواتهم. وأيضا يسعى في هذا إن شاء الله. شكرا جزيلا لك شيخ. عفوا يا شيخ. شكرا. والآن تعود لاستكمال الاستماع وعذرا للمقاطعة. شكرا لك. شكرا الله في أمان الله. السلام عليكم. نواصل معكم مستمعينا الكرام تقديم هذه الحلقة من برنامج إقراء القرآن. وكما ذكرت في بداية الحلقة هذه اليوم نقدم لكم برنامج استثناء من المسجد الحرام في مكة المكرمة. ونحن نتنقل ما بين التلاوة واللقاء وأيضا نلتقي بأحد ونلتقي أيضا بأحد الحضور هنا في المسجد الحرام وهو الشيخ علي بن عبد المحسن الشايع. السلام عليكم شيخ علي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ علي نتعرف منك على طبيعة الحضور، مرافق أو فقط ضيف أو؟ نعم جئت للحضور بدون مرافقة، لأني التقيت بأحد المتسابقين وسألته فقال إني حضرت المسابقة ومكانها في توسعة الملك عبد الله، فجئت بعد صلاة العصر لأستمتع بقراءة هؤلاء النخبة من المشاركين. هل أنت متابع أصلا للمسابقة في سنواتها الماضية؟ طبعا حضرت لها حفل ختامي قبل سنتين، وقبل قدومي إلى مكة قرأت أنها ستكون في تاريخها من يوم السبت الماضي، فقلت لا بد أن أحضر وأشاهد وأستمع لهؤلاء القراء. أنا أريد أن أسألك، لكن يبدو أننا مجرد وصولك استضفناك، يعني إن كنت قد استمعت إلى بعض الجلسة حتى تعطينا تقييما لما استمعت إليه. طبعا لم أستمع إلا إلى واحد من المتسابقين، وطبعا قراءة طيبة وجيدة ومتقنة صوتا وتلاوة وتجويدا، هذا ما أراه، واللجنة لها رأيها الخاص. نعم، في مسابقة الملك سلمان المحلية وهي التي تعنى بالفروع، محافظات المملكة ترشح دائما للمسابقة ومن يفوز يشارك في هذه المسابقة. على المستوى الشخصي في الجمعيات الخيرية أيضا وأنت من المقربين لها، من تعليقك على سعي الشباب من أجل التنافس في حفظ القرآن الكريم؟ طبعا من أفضل ما يقضي الشباب بها أوقاتهم ويربوا عليه هو كتاب الله عز وجل، فكتاب الله هو الحصن الحصين وهو النور المبين، وفي كتاب الله عز وجل غنية وأجر وثواب من الله عز وجل ورفعة في الدنيا والآخرة. وربما أقول إن جمعية تحفيظ القرآن في محافظة الزلفي كان لها دور بارز في مشاركة في مشاركة الملك سلمان، مسابقة الملك سلمان، وقد حصلوا على مراتب عليا، وهذا مما يدل على أن اهتمام الشباب بالقرآن وعنايتهم به أمر يرفعهم ويزيدهم رفعة في الدنيا والآخرة. شكر الله لك هذه الكلمات. وأنتم مستمعين الكرام نشكر لكم أيضا المتابعة، ونتوقف مع الاستماع إلى جلسة المسابقة ومن ثم نعود لنلتقي بأحد المتسابقين. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة طيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله وما لكم ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير سؤال رابع اقرأ من قوله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير نعود إليكم مستمعين الكرام بعد أن استمعنا إلى هذه التلاوة في جلسة الاستماع الثانية في المسابقة ألتقي الآن بسعادة اللواء عبد القادر سرحان المشرف على مسابقة مصر العالمية للقرآن الكريم السلام عليكم لعبد القادر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا يسعدني ويشرفني أن أتواجد معكم في هذا اللقاء إن شاء الله نعم أول شيء نعتذر أنه سحبناك من جلسة الاستماع لكن نحن الآن على الهواء مباشرة في برنامج اقرأ القرآن ونتتبع مثل هذه الشخصيات والمهتمين بالقرآن الكريم من أجل إجراء مثل هذه الحوارات أنت حضرت واستمعت إلى الجلسات وأنت في مجال المسابقات القرآنية منذ 8 سنوات تقريبا فنريد أن نتعرف منك على طبيعة متابعتك لهذه المسابقة في البداية أنا أحب أوجه كل الشكر والتقدير والتحية للقائمين على هذه المسابقة لما لمسته من إعداد وتخطيط متميز وما نراه الآن من إدارة العمل نفسه أثناء المسابقة مما يدل على أنك أعداد وتخطيط مسبق ومتميز ولا مجال لوجود أي خطأ هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أن المسابقة السعودية من مسابقة الملك عبد العزيز دائما ما تتميز بالحيادية والشفافية والتنافس الشديد والتنافس الآن أصبح ليس بين المتسابقين فقط ولكن بعدما شاهدته الآن أصبح التنافس سيكون بين المسابقات الدولية لأن كل عام نجد تطور على أعلى مستوى سواء في مسابقة دبي في مسابقة الملك عبد العزيز وفي مسابقة مصر الدولية ومسابقة الكويت فأصبح التنافس ليس في مجال المتسابقين فقط ولكنه أصبح في مجال المسابقات الدولية وما شاهدته الآن يدفعنا إلى العمل بجد واجتهاد للتطوير والتحديث في المسابقات باستغلال التكنولوجيا الحديثة وهذا ما لمسناه أيضا في المسابقة الحالية لمسابقة الملك عبد العزيز حيث أن المسابقة تستخدم أعلى مستويات التكنولوجيا وأعلى مستويات الإعلام وإمكانيات التواصل مع المتسابقين من خلال التليفونات المحمولة، وهذه نقطة متميزة زميلة في المسابقة، اللي دفع إلى الإعلان والتوجيه لكل المتسابقين ولكل القائمين على المسابقة على المكان والزمان. أما النقطة الثانية الهامة وهي نقطة تنافسية لن يستطيع أحد أن ينافس المملكة عليها ومسابقة الملك عبد العزيز، هي أن يكون المسابقة في الحرم المكي، وهذه النقطة لن ينافسها المسابقة فيها أحد. ولكننا إن شاء الله جميعا كمسابقات كلنا نهدف إلى الالتقاء بالقرآن الكريم وبحفظ كتاب الله. ويمكن أنا لمست هذا في المسابقة الحالية، أن السعي الدؤوب من كل القائمين على المسابقة في خدمة حفظ كتاب الله، هذا يعكس التوجه الذي تتوجه به المسابقة من خلال معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد فضيلة الشيخ صالح وكذا فضيلة الدكتور سميح منصور سميح الأمين العام للمسابقة. وهذا يدل على مدى الاهتمام والحرص على إنجاح المسابقة، وجدت كل من يعمل في المسابقة يعمل بحب وإخلاص لإنجاحها، وهذا شيء متميز وجميل. نتمنى إن شاء الله أن يكون ناجحا وموفقا ويعود بالفائدة على كل المسلمين بإذن الله تعالى. تعليقا على ما ذكرت له عبد القادر فيما يتعلق بالتنافس بين المسابقات فيما بينها، وفي جميع المسابقات دائما ما يستضاف المسؤول عن المسابقات وأنت لن تحضر، هل هناك من ورش عمل فيما بينكم أنتم كممثلي ورؤساء المسابقات في الدول الإسلامية والعربية، تتبادلون الخبرات تستفيدون من بعض، وأنت أيضا بحضورك الآن هنا ومتابعتك ربما تدون بعض ما تود تطبيقه في مسابقة مصر؟ في الحقيقة أنا أحب أشير إلى هذه الجزئية، إلى الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن، لأنها تنظم مؤتمر سنوي للمسابقات القرآنية وتبع سنة دعوة، وبنحضر في هذه اللقاءات وبنتبادل فيها الخبرات، وبتكون حقيقة اجتماعات ومؤتمرات متميزة جدا، لأن خلال يومي المؤتمر نستطيع تجميع خبرات جميع المسابقات في يومين فقط. وأنا بوجه كل الشكر والتقدير للدكتور عبد الله بن علي بصفر الأمين العام للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن على كل ما يقوم به من جهود مشكورة لصالح هذا العمل بإذن الله تعالى. جميل، شكرا لك اللواء عبد القادر سرحان، والكلمة الأخيرة أنت تريد الختام، تفضل. في الحقيقة أنا أحب أوجه كل التحية والتقدير للقوات المسلحة السعودية في هذه المناسبة التي تقوم بها بالدفاع عن الحدود المملكة العربية السعودية، فهي فقط لا تدافع عن المملكة العربية السعودية ولكنها تدافع عن الإسلام والمسلمين، وندعو الله لهم بكل التوفيق والنصر إن يكون حليفهم إن شاء الله. اللهم أمين. شكرا لك على هذه الكلمة وهذه اللفتة، والمملكة ومصر هما بلد واحد والعلاقة مستمرة ومتواصلة بين الشعبين، وأمن المملكة أمن لمصر وأمن مصر وأمن للمملكة. شكرا لك أبو عبد القادر. بارك الله فيك، وتحياتي للسعوديين جميعا حكومة وشعبا، ونتمنى لهم كل الرخاء والتقدم إن شاء الله. شكرا لك أبو عبد القادر. الآن مستمعين الكرام أيضا فيما تستمعون إلينا، تستمر اللجنة في الاستماع للمتسابق التالي، نتوقف مع هذه التلاوة ثم نعود. بالعقود أحلت لكم أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما عودة إليكم مستمعين الكرام بعد أن توقفنا في محطة للاستماع. قبل قليل كنا نذيع لكم تلاوة المتسابق حسين عبد الله محمد صالح وهو ممثل مملكة البحرين في هذه المسابقة ويشارك في الفرع الثالث. السلام عليكم أخي حسين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أهلا ومرحبا بك. قبل قليل كنت أول من سمعت له اللجنة في هذه الجلسة المسائية اليوم الثاني من المسابقة. أخي حسين حدثني أولا عن استعدادك للمسابقة، منذ متى بلغت أنك مرشح للمسابقة؟ أولا بداية الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نشكر حكومة المملكة العربية السعودية على جهودها في خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم. أما عن الاستعداد للمسابقة فأنا بلغت تقريبا من رمضان أو كان الاستعداد من بعد رمضان، شوال بدأ الاستعداد للمسابقة. لكن ترشحك للمسابقة في تصفيات سابقة ولا فزت في مسابقة سابقة وبناء عليها رشح؟ احنا عندنا في البحرين ترشيح المسابقات الدولية يكون فيها اختبار لمن يريد أن يتقدم للمشاركة في المسابقات الدولية، وعلى أثرها يعني يتم ترشيح الطالب واختيار المسابقات الدولية. هذا فيما يتعلق بما مضى، لكن اليوم أنت لما بدأت قبل قليل الاستماع كنا معك في المتابعة، البداية يبدو صار فيها قليل من يعني تردد أو أي نعم ملا عليك طبعا. الله يبارك فيك، هذه كالعادة يعني. ليش كالعادة دائما أنت ولا قصدك عادة المسابقات؟ لا هذه المسابقات سبحان الله. القرآن كما قال سبحانه وتعالى إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، القرآن يعلو ولا يعلى عليه، لذلك طبعا رهبة المكان في الحرم المكي ورهبة اللجنة والحضور والتصوير يعني يزيدنا رهبة فوق ما نحن فيه من خوف، لكن الحمد لله. ولا يبدو لي مما سمعت لي أنه الحفظ موجود، لكن حتى اللجنة ظل تأخر في الفتح عليك أو لم تفتح عليك حتى. نعم نعم أو فعلا الاستعداد موجود يعني من شهر شوال وأنا استعد يعني لهذه المسابقة، لكن سبحان الله الحمد لله على كل خير. هي الرهبة والخوف يعني يجعل الواحد ينسى. هذه التجربة الأولى لك في المسابقات الدولية؟ المسابقات الدولية نعم هذه الأولى. جميل، يعني هي بالأخير خبرات تراكمية حتى تصل إلى المرحلة التي تكون فيها مستعد لهذه الأجواء وهذه الرهبة التي تتحدث عنها. صحيح، الواحد يتعود إن شاء الله كثرة المسابقات يشارك فيها تزول إن شاء الله بإذن الله تعالى هذه الرهبة والخوف، والله يستر ويعين إن شاء الله. الفرع الثالث هو 20 جزء أو كم؟ 15 جزء نفس القرآن، ليس معه تفسير أو فقط تلاوة. التفسير في الفرع الأول تفسير القرآن كامل مع الحفظ. البحرين تشارك بمتسابقين، أنت في الفرع الثالث وزميلك في الفرع الثاني حفظ القرآن الكريم كاملا وهو أخي عبد الرحمن العوضي. امتحن أمس وما شاء الله كان أداء طيب. المتسابق يعني أنت وحتى زملائك يستطيع أن يعرف إن كان سيحقق مركز متقدم أو مركز متأخر أو لن يحقق فوزا؟ تستطيع أن تقيم نفسك؟ أي نعم تستطيع تقيم من الأخطاء ومن التجويد ومن يعني تقريبا يقدر الطالب عدد التنبيهات وعدد الفتح فيقدر يعني والله يسر إن شاء الله. أنا ودي أسألك أقول لك تتوقع أنك تفوز لكن أرى ابتسامتك ما تشجع على السؤال. وفعلا لكن الحمد لله هي تجربة أولى إن شاء الله في المرات القادمة الله يفتح علينا إن شاء الله. الله يوفقك أخوي حسين عبد الله محمد صالح ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من مملكة البحرين الشقيقة للتو انتهيت من الاستماع في لجنة المسابقة نتمنى لك التوفيق. اللهم أمين جزاكم الله خير بارك الله في جهودكم صلاة على أن يجزيكم خير الجزاء. السلام عليكم. أنا في العادة ما أترك متسابق أجري معه لقاء إلا وأطلب منه أن يتلو لكن أنت للتو انتهيت ويبدو البحة في الصوت اللجنة ما قصرت معك يعني شكرا لك حسين. جزاك الله خير في أمان الله. شكرا لحسين وفعلا ربما عزيزي المستمع حتى نحن يعني ربما لا ندرك بما يشعر المتسابق لأننا أرى مجموعة من الشباب بين أيديهم المصاحف ويراجعون في ما يعني في اللحظات ما قبل الأخيرة لاستدعائهم من قبل اللجنة للاستماع وهي الحقيقة لحظات فيها رهبة. أيضا معي الآن أحد المشاركين وهو شيخنا بوب متسابق من موريتانيا. السلام عليكم أخي شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا نطقت الاسم بشكل صحيح شيخنا بوب. شيخنا بوب. شيخنا بوب حياك الله من موريتانيا وإن شاء الله أنت شيخنا بما تحفظه بين جنباتك وبما تعلمته من كتاب الله عز وجل. في أي فرع تشارك؟ شارك في الفرع الأول. ما شاء الله الفرع الأول اللي هو القرآن كامل مع التفسير. نعم. وسمعت لك اللجنة؟ نعم هو. اليوم أو؟ اليوم الأول صباحا. الصباح لم نستمع لك نحن. كيف تقييمك للمشاركة؟ يعني ما شاء الله الحمد لله بعد توفيق الله عز وجل. نعم نقول الأول الثاني الثالث شيء تابع للقدر لهاره لكن بعدته يعني بإذن الله تعالى أتوقع بإذن الله تعالى أن أكون في إن شاء الله في الخمس الأوائل إن شاء الله. نسأل الله التحديد لكن التحديد لا أعرف. نعم لأنه أنا أسمع من الطلاب أنه يستطيع الطالب أن يعرف مركزه يحسب عدد الأخطاء وعدد التنبيهات وهل فتحت عليه لجنة ولا يحسبها وكل واحدة بنصف درجة ثم يخرجه المجموع تقريبا. لكن هذا إذا جمعته يعني لابد أن تجمعه بعد أن تنتهي يعني المسابقة وتعلم من له خطأ ومن ليس له خطأ وتفعل مقارنة نتائج الثقة. لكن إذا حكمت على نفسك وحدك يعني من دون مقارنة مع الآخر تكون قد ظلمت نفسك وظلمت الآخر وطمعت يعني نميت نفسك بشيء ربما لا تتجده كذلك. نعم طيب نحن الآن في ختام حلقتنا هذه من إذاعة القرآن الكريم من العربية السعودية ونريد أن نختم حلقتنا بتلاوة. اختر لنا يا شيخنا مقطعا واتلوه عليه. تقرأ برواية قانون قسم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤذكون. فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها

سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. حسبك. الآن مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختم هذه الحلقة بعد أن قدمناها لكم من المسجد الحرام في مكة المكرمة، وفي ختمها هذه أطيب التحايا لكم من زملائي فريق العمل الذين بذلوا جهدا مضاعفا الحقيقة من أجل إيصال هذه التغطية وهذه المتابعة. فريق الإذاعة في هذه التغطية بقيادة الأستاذ خالد الرميح مدير الإذاعة، والزملاء محمد الشمري وعبد الله شويش، محمد العزاز وخالد منور ومحمد الرويس وماجد الدبات، ومحدثكم عبد الرحمن الشايع. وأيضا هذه التحية الخاصة منا للزملاء في الأمانة العامة للمسابقة الأستاذ تركي الحربي والأستاذ تركي المعيلي، بذلوا جهدا مضاعفا خاصة معنا في هذه الحلقة في استقطاب بعض الضيوف بعض الشخصيات، فلهم منا كل تحية، ومنها إلى جميع منسوبي الأمانة العامة على رأسهم الأمين العام الشيخ الدكتور منصور السميح، لم يدخلوا جهدا في تذليل كل الصعاب لوسائل الإعلام من أجل تقديم تغذية مميزة لهذه المسابقة، فلهم منا تحية ولهم الشكر والدعاء على هذا الجهد المبذول. أيضا مستمعينا الكرام تحية في الختام لشركائنا في هذا البرنامج الذين سنحتفي بهم وبكم إن شاء الله في حلقة الأسبوع القادم، الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض من أجل تقديم موسم مميز بإذن الله تعالى وفقرات متجددة ومميزة من الأستوديو وكذلك من الميدان في جديد متابعتنا لمشاريع وبرامج جمعية تحفيظ القرآن الكريم في الرياض. أيضا التحية للزملاء في الرياض من الأستوديو هناك، الزميل منفذ البرنامج على الهواء ناصر بن محمد آل سالم، وأيضا منفذ الفترة أحمد الروضان ومذيعها إبراهيم الشايع، وزملائنا في الإعلام الجديد فيحان السبيعي ونبيل الصليف. نلتقي بكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.